أما الأخذ عن علماء السنة فلعق العسل ولا تسل، وفقك الله لرشدك لتنهل من ميراث النبوة صافيا، وإلا فليبكي على الدين من كان باكيا. وما ذكرته لك هو في حال السعة والاختيار، أما إن كنت في دراسة نظامية لا خيار لك فاحذر منه مع الاستعاذة من شره باليقظة من دسائسه، على حد قولهم اجني الثمار وألقي الخشبة في النار، ولا تتخاذل عن الطلب، فأخشى أن يكون هذا من التولي يوم الزحف، فما عليك إلا أن تتبين أمره وتتقي شره وتكشف ستره. ومن النتف هذا احتراز جيد، يعني أنه قد يلجأ الإنسان إلى الأخذ عن مبتدئ، وذلك بالدراسات النظامية، قد يندب إلى التدريس في علوم العربية مثلا أو في علوم أخرى من هو مبتدئ ومعروف أنه من أهل البدعة، ولكن ماذا تعمل؟ ماذا تعمل إذا كنت لابد أن تدرس على هذا الشيء؟ نقول خذ من خيره ودع شره. إن تكلم أمام الطلاب بما يخالف العقيدة فعليك بمناقشته إن كنت تقدر، وإلا فارفعه لمن يقدر على مناقشته، واحذر أن تدخل معه في نقاش لا تستطيع التخلص منه، لأن هذا ضرر، ما هو عليك أنت، ضرر على القول الذي تدافع عنه، لأنك إذا فشلت أمام هذا الأستاذ مثلا صار في هذا كسر للحق ونصر للباطل. لكن إذا كان عندك قدرة في مجادلته فعليك بذلك، وربما يكون في هذا مصلحة للجميع، مصلحة لك أنت يهديه الله على يدك، ومصلحة له هو يهديه الله من بدعته. وهل يقال مثل ذلك في من ابتلوا بالدراسة مع الاختلاط على وجه النظام؟ نعم لا، وأحد يقول نعم والثاني يفصل، لا يجب الثالث يفصل. نعم تفصيل، ها أنت يلا فصل. الله يهديه، أخاف أنك ما ذكرت من أول، لكنك استحسنت كلمة فصل أو في تفصيل. ممكن أن يقال بالتفصيل إن دعت الضرورة لذلك بأن لا يوجد جامعات أو مدارس خالية من ذلك، فهنا قد يكون هناك ضرورة، وفي هذه الحال يجب على الطالب أن يبتعد عن الجلوس إلى امرأة أو التحدث معها أو تكرار النظر إليها، يعني بقدر ما يستطيع يبتعد عن الفتنة. فأما إذا كان يمكن أن يدرس في مدارس أخرى خالية من الاختلاط أو فيها اختلاط نصف اختلاط بأن يكون النساء في جانب والرجال في جانب آخر وإن كان الدرس واحدا فليتق الله ما استطاع. نعم. ومن النتف الطريفة أن أبا عبد الرحمن المقري حدث عن مرجئ فقيل له لم تحدث عن مرجئ، فقال أبيعكم اللحم بالعظام. فالمقري رحمه الله تعالى حدث بلا غرر ولا جهالة إذ بين فقال وكان مرجئا. وش القصة هذه؟ أبيعكم اللحم بالعظام، يعني معناه أنه ما من لحمة إلا وفيها عظم، فالباء هنا ليست للبدل بل للمصاحب والمعية، يعني معناه ما من لحمة إلا وفيها عظم. فأنا أعلمكم أو أحدثكم بما حدثت به، لكن أقول وكان مرجئا، فيكون العظم هنا في وسط إيش؟ في وسط اللحم. ولا شك أنه إذا دعت الحاجة إلى التحديث عن شخص صاحب بدعة لا شك أنه يحدث عنه، لكن يبين حاله. ما لم تكن بدعته مكفرة فإنه لا يقبل منه الحديث. نعم. وما سطرته لك هنا هو من قواعد معتقدك عقيدة أهل السنة والجماعة، ومنه ما في العقيدة السلفية لشيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني، قال رحمه الله تعالى: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وعن سليمان كلام الصابوني رحمه الله يحتاج إلى بيان. فقوله رحمه الله: يبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، لا شك أن هذا أمر واجب على كل مسلم أن يبغض من أحدث في دين الله ما ليس منه. لكن إذا كانت بدعته غير مكفرة فإنه يبغض من وجه وإيش ويحب من وجه آخر، لكن بدعته تبغض بكل حال. كذلك أيضا نعم. ولا يصحبونه، أيضا الصحبة إذا صحبته تأليفا له ودعوة له فلا بأس، لكن بشرط أنك إذا أيست من صلاحه إيش فارقته وتركته. لا يسمعون كلامه ولا يجالسونه ولا يجادلونه في الدين ولا يناظرونه، كل هذه تحتاج إلى قيود. فلا يسمعون كلامهم إذا لم يكن في ذلك فائدة، فإن كان في ذلك فائدة بحيث يسمع كلامه ليرى ما عنده من باطل حتى يرد عليه فإن السماع هنا والاستماع واجب، لأنه لا يمكنك أن ترد على قول إلا بعد أن تعرفه، إذ أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وأيضا لا تسمع عن أقوال أهل البدع من أعدائه بل من كتبه، لأنه ربما تشوه المقالة، فإذا قلت أنتم تقولون كذا وكذا قالوا أبدا ما قلنا بهذا، أين كتبنا؟ ولهذا يخطئ بعض الناس حيث يحكم على شخص ببدعة أو بفعل مفسق دون أن يرجع إلى الأصل. لا بد من الرجوع إلى الأصل، لأنك إذا قلت أنتم قلتم كذا وكذا لأحد من أهل البدع وقالوا لم نقل هذا، هذه كتب، تخسر كل الجولة، تخسرها ولا يوثق بكلامك. كذلك أيضا لا يجادلونهم في الدين، هذا أيضا فيه يجب أن يقيد، لأن الله تعالى قال: وجادلهم بالتي هي أحسن، فلا بد من المجادلة. كيف نعرف تميز الحق من الباطل إلا بالمجادلة والمناظرة؟ نعم، المجادلة التي يقصد بها المراء هذه يسفهون ويتركون. إذا علمنا أن الرجل يجادل مراءة ما قصد الحق فهذا يسفه ويترك. وانظر إلى قصة أبي سفيان حيث جعل ينادي يوم أحد أفيكم محمد؟ أفيكم ابن أبي قحافة؟ أفيكم عمر؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تجيبوه. لماذا؟ إهانة له وإذلالا وعدم مبالاة به. فلما قال أعلو هبل وافتخر بصنمه وشركه قال أجيبوه. الآن ما يمكن السكوت. قالوا ما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. إذا كان صنمك قد على اليوم فالله أعلى وأجل. ثم قال يوم بيوم بدر والحرب سجال. يوم بدر لمن؟ ويوم أحد لهؤلاء المشركين. قالوا له لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. هذا أيضا افتخر بقومه واستدل المسلمين، فقيل فلا بد من مجاوبته. قالوا لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، وصحيح لا سواء. على كل حال المجادلة إذا كان المقصود بها بيان الحق كانت واجبة ولا بد منها، وكذلك المناظرة. طيب، يرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات. هذا صحيح. الإنسان الذي يخشى على نفسه من سماع البدع أن يقع في قلبه شيء، فالواجب عليه إيش؟ البعد وعدم السماع. وأما إذا كان عنده من اليقين والقوة والثبات ما لا يؤثر عليه سماعها، فإنه إن كان في ذلك مصلحة سمعها واستحببنا له أن يسمعها، وإن لم يكن في ذلك مصلحة قلنا الأولى ألا تسمعها لما في ذلك من إضاعة اللغو، إضاعة الوقت واللغو. وفي أنزل الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. الآية واضح، إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. لكن إذا كنت تريد أن تعرف ما هم عليه من الباطل لترده فإنه لا يدخل في الآية الكريمة. انتهى الوقت، ناخذ ثلاث أسئلة. ايش؟ أطلق أهل البدعة مطلقا. نعم. وكثير من أهل السنة يرتكبون البدعة بجهلهم، يعني لا يدرون هذا هو بدعة، يظنون أنه سنة. نعم. كثير أهل السنة بعض الناس يعني أين العوام؟ صحيح، كثير العوام على دين علمائهم. يعني بعض الناس من أهل السنة يرتكبون البدعة. ولو ميز الخاسر في البدعة والجاهل في البدعة له مراد أهل البدعة الذين يدعون بدعتهم ويقررونها. الخاسرون في البدعة. نعم، هذا مراد، إن كان هذا مراد فهذا صحيح. نعم شيخ، قلنا أننا لا نطالع غير أهل البدعة لنرد عليهم لأن غيرهم لعله يجحف، يعني يغلبهم. إيش؟ وش قلنا؟ نعم، ولكن يعني ماذا قلنا؟ قلنا لا نطالع في كتب غير أهل البدعة لنرد عليهم لعله يعني إيش يبالغ في التشهير بهم أو في يعني الكلام عليهم، يعني لا نسمع ما قيل عنهم حتى نعرف ما في كتبهم. نعم، ولكن يعني بعض أهل الملة من أهل البدعة يقول يعني خصم المحدثين منهم، يعني لهم محدثون قالوا محقونهم لا نعرفهم، يعني مستحدثين لم يكنوا محدثون. طيب، فهم يقولون لا تصدقوا هذا، نحن نقول أنهم محدثين وهم الثقات. يعني فهل نقول لهم يعني أن شهادة المهاجم لا تقبل منه؟ إيش؟ الآن نقول أن شهادة المهاجم لا تقبل منه. نعم، هو يعني مثل نعم وإذا كانت قرائن عليه هو. إذا قال إنه مبتدع النشوء ننظر أمامنا عمله أمامنا قوله يتبين، ولا كل إنسان ينفي البدعة عن نفسه. لا يا شيخ بارك الله فيك، من يريد الرب لا بد أن يكون عنده قوة وثبات وعلم. أما إنسان يقول بخلي عندي ولم نشاء الله صرت عالم رديت، أنا أخشى أنه يفتن قبل أن أكون عالم. لا لا لا أبدا، إذا كانت كتب البدع أو كتب أهل الكتاب كالإنجيل ليست مشهورة بأيدي الناس فليعرض عنها، لأن الشيطان مهما كان أنت إذا ذكرت الشر وإن حاولت أن ترفعه قد يرتفع من بعض الناس وقد لا يرتفع من بعض الناس. كما قلت لك إذا لم يكن عنده علم وثبات يرد عليها حاضرا، طالب العلم هذا ربما يموت ويتلقى المكتبة، من لا يعلم. هنا يا الأخ أحمد عندكم أسئلة الليلة؟ طيب نحن إن شاء الله لا نبخسكم، لكم خمسة ولا بنا ثلاثة. السؤال الأول، ما هي الشروط وحدود إطلاق كلمة مبتدع؟ نعم بارك الله في هذا، يعرف بتعريف البدعة. البدعة هي التعبد لله عز وجل بغير ما شرع وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه من عقيدة أو قول أو فعل. فقولنا التعبد خرج به الأمور العادية هذه، وإن لم تكن معروفة في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنها لا تضر، لكن إذا فعل الإنسان عبادة يدين الله بها سواء عقيدة أو قول أو فعل فهذه هي البدعة، ومن تلبس بها فهو مبتدع. لكن هل يضلل ويمقت؟ نقول لا، حتى تقوم عليه حجة ويبين له أن هذه بدعة، فإن أصر حينئذ قلنا إن الرجل فاسق أو كافر حسب ما تقتضي هذه البدعة. أي نعم. هل الأشعري الذي له خير في الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ إيش؟ هل الأشعري؟ الأشعري؟ نعم. الذي له خير في الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدفاع عن حول الدين لا يسمى عليه في هذا الخير، وهل يشهد في العوام؟ إذا كان ينشر بدعته هذا الأشعري يجب أن تبين حاله، ولكنه يثنى عليه بما معه من الخير ما لم يحصل بذلك فتنة. استغفر الله نعم. هذا اشتقاق كلمة عام من عامة. نعم تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإنه بعد مراجعة كثير من كتب اللغة لم أرى أحدا من علمائها أشار إلى اشتقاق كلمة عامي من العامة أو العوام أو العمى أو أي مصدر أو صفة من هذه المصادر، بيد أن بعض اللغويين أشار إلى معنى آخر لكلمة عامي غير المتعارف عليه بين الناس اليوم نشير إليه في حينه إن شاء الله تعالى. قال ابن منظور في لسان العرب، أخذت عادة ابن حجر يعني هي التحويلات. قال ابن منظور في لسان العرب المجلد 15 الصفحة 95، والنسبة إلى أعمى أعموي. وقال في الصفحة التالية 96، والعامي الذي لا يبصر طريقه، وأنشد كأنه يريد الكميت، لا تأتيني تبتغي لين جانبي برأسك نحوي عاميا متعاشيا. وقال الفيروزابادي في القاموس المحيط المجلد الثالث الصفحة 78 بعد 200: والأعماء الجهال جمع أعمى. وتعقبه الزبيدي في تاج العروس المجلد العاشر الصفحة 55 بعد 200 وقال: هو غلط من وجهين، الأول تفسير الأعماء بالجهال وإنما هي المجاهل. إيش؟ وإنما هي المجاهل. مجاهل؟ والثاني جعله جمعا لأعمى وإنما هي جمع عمى. فتأمل. وفي معجم متن اللغة للشيخ أحمد رضا عضو المجمع العلمي العربي بدمشق المجلد الرابع الصفحة 13 بعد 200 قال رحمه الله: العامي الذي لا يبصر طريقه، والعامية البكاءة من النساء. وقال في الصفحة 53 بعد 200: رسم عامي. عامي عامي شيخ بالتشديد. نعم. نعم. رسم عامي أتى عليه عام. وكذلك عامي بدون تشديد يا شيخ. تشديد يمين بالتشديد العين تشديد عامي نسبة للعام. أجل الشدة للطالب الشدة على الياء. على الياء نعم يا شيخ. إيه لكن الميم مخففة بالكسر. رسم عامي أتى عليه عام. وكذلك النبت إذا كان يابسا وأتى عليه عام. انتهى. وبقية كتب اللغة والمعاجم كمختار الصحاح والوسيط وغيرها ذكرت نحو مما نقل هاهنا. ولقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر العامة في أحاديث كثيرة كقوله صلى الله عليه وسلم: وبعثت إلى الناس عامة، وقوله: ولأئمة المسلمين وعامتهم، وكقوله صلى الله عليه وسلم: ودع عنك أمر العوام، وكقوله: وعليك بخاصتك وإياك وعوامهم. وهذه الكلمة قد جاءت على ألسنة الصحابة كقول بعضهم: وكانت بيعة العامة على المنبر، إلى غير ذلك. فعودا على بدء، كأن العرب لا تفرد كلمة عامة، وإذا أرادوا نسبة رجل إلى العامة قالوا هو من العامة أو العوام، ولم يرد أنهم قالوا عامي بالإفراد. وها نحن لا نقول من الخاصة خاصي، مما يدل على أن هذا التصريف مولد غير صحيح. والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللي يبدولي والله أعلم أنها من العموم، يعني من عموم الناس. وبعث الناس عامة يعني عموما، فالظاهر هذا أنها من العموم. ويدل على هذا أن تقرن بعض الأحيان في الخاصة، لأن خاصهم حاشية الإنسان وأقاربه وأصدقائه وما أشبه ذلك. نعم نعم اين نعم. هو ظهرنا من العموم، ظهرنا من العموم. العامة يعني عموم الناس الذين لا يتميزون بشيء. وش لا لا لا، هذا كلام الشيخ، كل يخطي ويصيب. نعم. هل تسمع قراءة الأخ اللي يقرأ أحمد؟ أبشر. تسمعون قراءة القاري؟ نسمع الشيخ بس ليس ما يعني أبشر صفحة 31 عن سليمان بن يسار، لا أعرف من أين قرأ اليوم. لا أصل بارك الله فيك، هذا بحث، هذا بحث جديد على كلمة العامي. لأن الشيخ بكر قال إنه من العمى، وطلبت من القارئ الأخ مصطفى وهو من أهل الشام، طلبت منه أن يبحث الموضوع، فتبين لنا أن مقتضى المادة أنه مأخوذ من العموم، وأن العامية المنسوب للعامة، يعني عامة الناس الذين لا يتميزون بشيء يختصون به. هنا إنما نحن الآن ما بعد بدأنا في الأصل، هذا بحث من أجل كلمة العامة. نعم أجل أخطأنا عليكم، أنتم تقلبون الأوراق من زمان. نعم. وعن سليمان نبدأ الآن. عن سليمان صفحة 43. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد: وعن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له صبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر رضي الله عنه وقد أعد له عراجين النخل. عراجين يا شيخ؟ عراجين. وقد أعد له عراجين النخل. عندكم الكسر غلط. غلط. عراجين النخل بالفتح. فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. فأخذ عرجونا من تلك العراجين فضربه حتى دمي رأسه، ثم تركه حتى برأ، ثم عاد ثم تركه حتى برأ، فدعا به ليعود، فقال: إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا. فأذن له إلى أرضه، وكتب إلى أبي موسى الأشعري باليمن: لا يجالسه أحد من المسلمين. رواه الدارمي. وقيل كان متهما برأي الخوارج. والنووي رحمه الله تعالى قال في كتاب الأذكار: هذا الحديث إذا صح سنده واتصاله فهو يدل على شدة عمر رضي الله عنه على أولئك الذين يريدون متشابه من القرآن، لأنه كان يورد آيات متشابهة، مثل يقول: لا يؤذن لهم فيعتذرون، ثم يأتي بالآيات الأخرى التي تدل على أنهم يعتذرون ولا يقبلون، ويأتي يقول: ولا يكتمون الله حديثا، ثم يأتي بآية أخرى تدل على إقرارهم بذنوبهم وما أشبه ذلك. وهذا لا شك أنه سعي في الأرض بالفساد وتشكيك الناس، وحق لمن هذه حاله أن يفعل به أمير المؤمنين رضي الله عنه ما فعل. وفيه أيضا أن بعض الناس قد يورد المتشابهات لاشتباهها عليه حقيقة، وهذا لا يلام. وقد يورد المتشابهات لأنه من الأصل لم يركز نفسه على إرادة الجمع بين النصوص، فتجده دائما يتتبع الأشياء المتشابهة، ثم يأتي: ما الجمع بين كذا وكذا؟ وهذا الحقيقة مهنة ليست جيدة. وأذكر أن محمد الخلوتي رحمه الله كان له حاشية على متن منتهى، وكان كل ما أتى ببحث قال: يحتمل كذا ويحتمل كذا، فلقب عند بعض طلبة العلم بالشكاك، أنه لا يستقر على رأي. ولهذا ينبغي أن تتخذ لنفسك طريقا بأن تبني على أن الأمور واضحة ولا تتبع المتشابهات، لأنك إن تتبعت المتشابهات ربما تزل. عرجون النخل ما تعرفونه؟ ها؟ تعرفون؟ ها؟ العذق اللي فيه التمر، هذا هو العرجون. قال الله تعالى: حتى عاد، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. نعم. والنووي رحمه الله تعالى في كتاب الأذكار قال في كتاب الأذكار نعم وقيل نعم وقال النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأذكار والنووي رحمه الله قال والنووي رحمه الله تعالى قال في كتاب الأذكار: باب التبري من أهل البدع والمعاصي. وذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، متفق عليه. هذه ثلاثة معناها واضح: الصالقة التي ترفع صوتها بالنياحة، والحالقة التي تحلق شعرها تسخطا، وسواء حلقته بالموسى أو نتفته باليد، والثالثة الشاقة التي تشق الجيب عند المصيبة. وإنما برئ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هؤلاء الثلاث لعدم رضاهن بالقدر، ومن فعل من الرجال مثلهن فحكمه حكمهن، لكنه ذكر ذلك لأن الغالب أن هذا يقع من النساء، لأن الرجال أشد تحملا من النساء. نعم. وعن ابن عمر براءته من القدرية رواه مسلم. والأمر في هجر، نعم، لأنه لما حدث بأن عندهم قوم يقولون إن الأمر أنف، يعني مستأنف، وأن الله لم يقدره من قبل، قال للذي بلغه: أخبرهم بأن ابن عمر منهم بريء، لأنهم أنكروا قضاء الله وقدره السابق. نعم. والأمر في هجر المبتدع ينبني. تدرون من هم القدرية؟ هل هم الذين يثبتون القدر أو الذين ينفون القدر؟ الذين ينفون القدر، وهي نسبة عكسية، لأن اللي يسمع القدرية يظن أن المعنى هم الذين يثبتون القدر، والأمر بالعكس، فهي نسبة سلب لا إيجاب. وهؤلاء القدرية يسمون مجوس هذه الأمة، وقد وردت في ذلك أحاديث. ووجه ذلك أنهم جعلوا للحوادث محدثين: الحوادث الكونية التي من فعل الله أحدثها الله عز وجل، كإنشاء الغيم وإنزال المطر وما أشبه ذلك، والحوادث التي تكون من فعل العبد استقل بها العبد، فهم يرون أن العبد مستقل بعمله، وأن الله تعالى لا علاقة له به إطلاقا. ولهذا سموا مجوسا، لأنهم كالمجوس الذين يقولون إن للحوادث خالقين: النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر. نعم. والأمر في هجر المبتدع ينبني على مراعاة المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها، وعلى هذا تتنزل المشروعية من عدمها، كما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع. والمبتدعة إنما يكثرون ويظهرون. إذن عاد الشيخ إلى ما ذكرنا بالأمس، وهو أن ننظر إلى مصالح، أي ننظر إلى المصالح، فإذا رأينا من المصلحة ألا نهجره، ولكن نبين الحق، لا نداهمه ونبقيه على بدعته ونقول أنت على بدعته كونه على سنتنا. إذا رأينا من المصلحة هذا فترك الهجر أول، وإن رأينا من المصلحة الهجر بأن يكون أهل السنة أقوياء وأولئك ضعفاء مهزومين فالهجر أولى. نعم. والمبتدعة إنما يكثرون ويظهرون إذا قل العلم وفشى الجهل. وفيهم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن هذا الصنف يكثرون ويظهرون إذا كثرت الجاهلية وأهلها، ولم يكن هناك من أهل العلم بالنبوة والمتابعة لها من يظهر أنوارها الماحية لظلمة الضلال، ويكشف ما في خلافها من الإفك والشرك والمحال. انتهى. فإذا اشتد سعيدك في العلم فاقمع المبتدع وبدعته بلسان الحجة والبيان والسلام. صحيح. إذا اشتد سعيدك في العلم، أما إذا لم يكن عندك العلم الوافي في رد البدعة فإياك أن تجادل، لأنك إذا هزمت وأنت سني لعدم قدرتك على مدافعة هذا المبتدع فهو هزيمة لمن؟ هزيمة للسنة. ولذلك لا نرى أنه يجوز للإنسان أن يجادل مبتدعا إلا وعنده قدرة على مجادلته. وهكذا أيضا مجادلة غير المبتدعة الكفار لا نجادلهم إلا ونحن نعلم أننا على يقين من أمرنا، وإلا كان الأمر عكسيا، بدل أن يكون انتصار لنا ولما نحن عليه من دين وسنة يكون الأمر بالعكس. ومن ذلك يعني من قوة الحجة أن يكون معك من يساعدك، كما قال الشاعر: لا تخاصم بواحد أهل بيته فضعيفان يغلبان قوية. إذا صار معك أحد فإن حجتك سوف تقوى، لأن هو يقمعه من الخد الأيمن وأنت تقمعه من الخد الأيسر حتى يضيع. نعم. الفصل الرابع: أدب الزمالة. احذر. الأمر الثالث والعشرون. الآن خلصنا منكم وخلصتم منا. أدب التلميذ مع الشيخ أنت. الآن بعضكم مع بعض ولننظر. احذر قرين السوء. كما أن العرق دساس فإن أدب السوء دساس، إذ الطبيعة نقالة والطباع سراقة، والناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، فاحذر معاشرة من كان كذلك فإنه العطب، والدفع أسهل من الرفع. وعليه فتخير للزمالة والصداقة من يعينك على مطلبك ويقربك إلى ربك ويوافقك على شريف غرضك ومقصدك، وخذ تقسيم الصديق في أدق المعايير. هذه الكلمات مأخوذة من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، ومثل الجليس السوء كنافخ الكيل. فعليك باختيار الصديق الصالح الذي يدلك على الخير ويبينه لك ويحثك عليه ويبين لك الشر ويحذرك منه، وإياك وجليس السوء، فإن المرأة على دين خليل. وكم من إنسان مستقيم قيض له شيطان من بني آدم فصده عن الاستقامة، وكم من إنسان جائع قاصد يسر له من يدله على الخير بسبب الصحبة. وبناء على ذلك نقول: إذا كان في مصاحبة الفاسق سبب لهدايته فلا بأس أن تصحبه، تدعوه إلى بيتك، تأتي إلى بيته، تخرج معه للتمشي، بشرط أن لا يقدح ذلك في عدالتك عند الناس. وكم من إنسان فاسق هداه الله تعالى بما يسر له من صحبة الخير. وقول الشيخ بكر رحمه الله: الناس كأسراب القطا، سبق أن هذا من كلام من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو حقيقة الناس يتبع بعضهم بعضا. وقوله: الدفع أسهل من الرفع، هذه قاعدة فقهية ذكرها ابن رجب رحمه الله في القواعد الفقهية، أن الدفع أسهل من الرفع. وفي معناها قول الأطباء: الوقاية أسهل من العلاج، لأن الدفع ابتعاد عن الشر وأسبابه، لكن إذا نزل الشر صار من الصعب أن يرفعه الإنسان. نعم، انتهى الوقت. طيب، نعم، عبد المنان. نعم. بقي يعني بعد لأنها غير شيخي. الزميل لأنها غير شيخي مع باقي العلم آداب الطالب مع باقي العلم. ها شيخ نجد الآن يعني تعب طلبة العلم الذين يحترمون مشايخهم يستفيدون في أغراض غير مشايخهم. نعم لا هذا غلط, هذا من الشيطان, هذا من الشيطان, من وحي الشيطان أن يقع الإنسان في عرض العلماء. إذا وقع الإنسان في أعراض العلماء فإنه معتد ظالم. وليست غيبة العلماء كغيبة العامة, لأن غيبة العلماء فيها مفسدة خاصة ومفسدة عامة. المفسدة الخاصة بالنسبة لهذا العالم, والمفسدة العامة بالنسبة لما يحمله من علم. فإن الناس إذا سقط الإنسان من أعينهم لم يقبلوا منه صرفا ولا عدلا, فيكون في هذا الجناية على الشريعة التي يحملها هذا العالم. والإنسان الناصح هو الذي إذا رأى من أحد من العلماء أو طلبة العلم الذين دون العلماء أو عامة الناس إذا رأى ما ينكره أن يتصل بالعالم أو طالب العلم أو العام ويتبين الأمر. فقد يكون ما تظنه أنت خطأ قد يكون صوابا, لا لعين هذا الفعل ولكن لما يلابسه من أحوال تستدعي أن يقوله هذا العالم أو أن يفعله هذا العالم. يعني قد يكون شيء منكرا في حد ذاته لكن يفعله بعض الناس لمصلحة أكثر. لهذا نرى أن أولئك الذين يقعون في أعراض العلماء أنهم قد جنوا على العلماء وعلى ما يحملونه من علم. والواجب توقير العالم, لا سيما العالم الذي عرف بأنه يريد الحق ويجتهد في طلبه ولكنه قد يزل. هذا أمر لا يسلم منه البشر, كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. نعم الواجب على طلبة العلم والزملاء يعلم بعضهم من بعض ما لا يعلمه البعيد. إذا علموا من هذا الرجل أنه ليس له هم إلا الوقوع في أعراض العلماء فالواجب الحذر منه والتحذير, الحذر في نفسك وتحذير غيرك منه, لأن هذا داء مهلك. والشيطان إذا علم من الإنسان أنه يتلذذ بأعراض بلحوم العلماء فسوف يزيد, سوف لا يطمئن ولا يستقر في أي مجلس إلا إذا أتى بعالم من العلماء يشرحهم, نسأل الله العافية. وهذا شيء يجب الحذر منه والتحذير. ونكتفي بهذا القدر بالنسبة للأسئلة لأن هذا السؤال صار ما شاء الله عليه نصف محاضرة. نعم ومفيد, مفيد يمكن أفيد من كثير من المسائل التي في نفوسكم الآن. ولكن مع ذلك أرى أن الواجب الحذر والتحذير منه مع بذل النصيحة له, لأن الإنسان بشر قد يغتر وتحمله النفس الأمر بالسوء على ما يفعله من السوء, والنصيحة ربما تفيد. الأخ أحمد يوجد الآن للأسف أن بعض طلبة العلم الذين يتعاملون في البحث في أشياء طيبات على زكاة بعض العلماء لا يحكمهم على الطريق الصحيح. هل يا شيخ هذا الأمر شو ما فهمت؟ يعني يوجد كثير من طلبة العلم الآن. إيه نعم. يعني يرمون بعض العلماء والمشايخ ببعض الأشخاص التي لم تستجب يعني إلى الدعوة. ببعض إيش؟ يقصدون البحث عن زلاتهم. إيه. كتبهم التي قد بلغت العالم حوالي 20 سنة. هذا لا يجوز بارك الله فيك. تتبع أوراق المسلمين ولا سيما العلماء محرمة. فقد جاء في الحديث